على الحسين غنائي وقليل لو مت هما ووجدا لمصاب الغريب في كربلاء وقليل لو مت هما ووجدا لمصاب الغريب في كربلاء هن بالعيد إن أردت سوائي أي عيد لمستباح العزاء سيدي يا بقية الله يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سيدي هذا عيد الأضحى فليس الذي بيني وبين عامر وبيني وبين العالمين خراب فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليسك تحلو والحياة مريرة وليسك ترضى والأنام غضاب في آخر مجلس من مجالسنا من مجالس دعاء الندبة الشريف تم الكلام في آخر رواية من روايات الباب الثالث عشر من أبواب كتاب غيبة شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. نشرع اليوم في الباب الرابع عشر ولا أطيل الكلام لأن المجلس طال بكم ومراسم هذا اليوم تعددت ولذلك سأمر على الرواية الأولى ثم أختم كلامي بذكر شيء من مصائب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباب الرابع عشر والذي جاء عنوانه هكذا: ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام المهدي عليه السلام، والذي جاء مذكورا في أصل العنوان اسم الإمام الذي يستحب عنده القيام. ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام المهدي عليه السلام ويدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة عليهم السلام. هذا الباب من الأبواب الموسعة من أبواب كتاب الغيبة الشريف الذي بين أيدينا، جمع فيه المصنف رحمة الله عليه أطرافا من أحاديث أهل بيت العصمة التي تتحدث عن أهم العلائم التي تقع في الزمان القريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهناك مجموعة من الروايات الشريفة تتحدث عن أهم الحوادث التي تقع في عصر غيبة الإمام عليه السلام من ابتداء الغيبة وإلى انتهائها. الرواية الأولى: حدثنا عبد الله بن حماد الأنصاري في شهر رمضان سنة 29 و200 عن أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في البقيع حتى أقبل علي عليه السلام فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المراد من البقيع بقيع الغرقد، البقيع الذي دفن فيه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في زمان النبي كان معروفا بهذا الاسم ببقيع الغرقد، والغرقد نوع من الأشجار من النبات الطبيعي التي تنبت في الصحاري والبراري، وهذه المنطقة كانت تكثر فيها نباتات الغرقد، لذلك قيل له بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد يقع في مكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أطراف هذا البقيع، وإلا فهو في زمان النبي عبارة عن ساحة كبيرة كان الناس يعرضون بضائعهم وسلعهم. سوق المدينة فعلا كان في هذه المنطقة، كان الناس حينما يأتون للبضائع، حينما يأتون بحاجاتهم للبيع والشراء، كانوا يتجمعون في هذا المكان في بقيع الغرقد. بين رسول الله وبين، في لغة العرب بمعنى بينما، بين وبينما بمعنى واحد، بين رسول الله أي في الوقت الذي بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في البقيع، حتى أقبل علي عليه السلام فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل إنه بالبقيع، فأتاه علي عليه السلام فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اجلس، فأجلسه عن يمينه. ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له هو بالبقيع، فأتاه فسلم عليه فأجلسه عن يساره. ثم جاء العباس فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عم النبي، فقيل له هو بالبقيع، فأتاه فسلم عليه فأجلسه أمامه. علي عليه السلام جلس عن يمينه، وجعفر الطيار جلس عن شماله، والعباس عمه جلس بين يديه، جلس أمامه. ثم جاء العباس فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له هو بالبقيع، فأتاه فسلم عليه فأجلسه أمامه. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام فقال ألا أبشرك، ألا أخبرك يا علي. والبشارة في لغة العرب هو الإنباء عن وقوع شيء يسر النفوس، يسر القلوب في مستقبل الوقت، قد يكون في وقت زماني قريب وقد يكون في وقت زماني بعيد. البشارة إنباء عن شيء يفرح القلوب يقع في مستقبل الوقت، قد يكون وقوع هذا الشيء بعد ساعة، وقد يكون وقوع هذا الشيء بعد سنين أو بعد قرون. ألا أبشرك، ألا أخبرك يا علي؟ فقال بلى يا رسول الله. فقال كان جبرائيل عليه السلام عندي آنفا، يعني قبل قليل، كان جبرائيل عليه السلام عندي آنفا وأخبرني أن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، الرواية الشريفة ذكرت الاسم الذي يستحب عنده القيام، وأخبرني أن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا من ذريتك من ولد الحسين. فقال علي يا رسول الله ما أصابنا خير قط من الله إلا على يديك. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جعفر بن أبي طالب فقال يا جعفر ألا أبشرك، ألا أخبرك؟ قال بلى يا رسول الله. فقال كان جبرائيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى المهدي هو من ذريتك، أتدري من هو؟ قال لا. قال ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار، يدخل الجند ذليلا، وفي بعض النسخ يدخل الجيل ذليلا، وفي نسخ أخرى يدخل الجبل ذليلا، يدخل الجند ذليلا ويخرج منه عزيزا، يكتنفه جبرائيل وميكائيل. ثم التفت إلى العباس فقال: يا عم النبي، ألا أخبرك بما أخبرني به جبرائيل عليه السلام؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قال لي جبرائيل: ويل لذريتك من ولد العباس. فقال: يا رسول الله، أفلا أجتنب النساء؟ فقال له: قد فرغ الله مما هو كافي. تمت الرواية الشريفة، وأظن أن الرواية بنحو عام واضحة المعاني، لكن مع ذلك أنا أبين المواطن التي هي بحاجة إلى بيان. الرواية الشريفة مكانها في المدينة وفي بقيع الغرقد، وتحدثت عن معنى بقيع الغرقد قبل قليل، لا أعيد الكلام مرة أخرى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الهيئة التي حدثت فيها الرواية الشريفة. هذه القرائن وهذه المسائل والملابسات التي تحف الروايات وينقلها الرواة قد تفيدنا في بعض الأحيان شيئا من المعاني الموجودة في نفس الرواية، وفي أحيان أخرى تكشف لنا عن دقة نقل هؤلاء الرواة الذين ينقلون هذه الروايات. ينقل النص الكلامي للمعصوم عليه السلام، وينقل الحالة الزمانية والمكانية والهيئة التي قيلت فيها هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وآله يجلس أمير المؤمنين عن يمينه، يجلس جعفرا الطيار عن شماله، ويجلس العباس عمه بين يديه من أمامه، ثم يخبر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أن المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هو من ذرية أبي عبد الله، هو من ذرية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وأظن أن هذا المقطع من الرواية ليس بحاجة إلى شرح أو بيان، فهو من بديهيات عقائدنا ومن أصول عقائدنا التي تخرجنا من حد الضلالة إلى حد الهدى. المقطع الآخر في هذه الرواية هو إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبشيره لجعفر الطيار في أن الذي يسلم الأمر للإمام الحج عليه السلام من ولد جعفر الطيار. هكذا قال له: يا جعفر، ألا أبشرك؟ ألا أخبرك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: كان جبرائيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى المهدي، يعني الذي يدفع الراية، الذي يمهد الأمر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، من ذرية جعفر الطيار. الرواية صريحة في هذا، أن الذي يدفعها إلى المهدي هو من ذرية. علماؤنا تعاملوا مع هذه الرواية بهذا الشكل. هناك من علمائنا من قال أن المراد من ذريته من جهة الأم، باعتبار أن الروايات الشريفة أكثرها تقول إن الذي يدفع الراية إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من ذرية سيد الشهداء سيد حسيني. لذلك لما وردت هذه الرواية قالوا: ربما هذه الرواية تقصد السيد الحسيني نفسه، وتكون أمه علوي، تكون أمه طالبية، تكون أمه هاشمية، نسبها يرجع في سلسلته إلى جعفر الطيار صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ يصدق الكلام، يكون هذا السيد من ذرية جعفر الطيار من جهة أمه. هذا على احتمال أن المقصود من أن الذي يدفع الراية هو السيد الحسيني، وإلا نحن نجد في الروايات الشريفة هناك عدة من الأشخاص الذين مدحوا ومدحتهم الأخبار والأحاديث المعصومية من الذين يمهدون للإمام الحجة عليه السلام من غير السيد الحسيني الآتي من المشرق. هناك اليماني، هناك الحارث، هناك المنصور، هناك شعيب ابن صالح، هناك أسماء عديدة لشخصيات تمهد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قبل ظهوره الشريف من غير السيد الحسيني الآتي من المشرق. وإن كان بعض صراح هذه الأحاديث قالوا هذه الأسماء كلها لشخصية واحدة، وقالوا هذه الأسماء إنما هي ألقاب وأوصاف لشخصية واحدة لهذا الذي يقبل من خراسان كي يمهد الأمر لإمام زماننا عليه السلام، كما مهدت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلطان. الشيء الواضح في الروايات هناك مجموعة من الشخصيات الممدوحة، وسنأتي على ذكرها في طوايا الروايات التي تتحدث عن علائم ظهور إمام زماننا، وهي في هذا الفصل الذي بين أيدينا. في المجالس الآتية يكون الحديث عن مثل هذه الشخصيات بحسب ورودها في الروايات الشريفة التي سنتناولها بالشرح والبيان، لكن بشكل إجمالي أقول هناك عدة من الشخصيات مدحت. ربما الذي جاء مذكورا في هذه الرواية الشريفة من أن الذي يدفع الراية إلى الإمام الحجة هو شخص من هذه الشخصيات الممدوحة، كما ورد مدح للحسيني، كما ورد مدح للخراساني، كما ورد مدح للحسن الآتي من بلاد قزوين أو من بلاد الطالقان، كما ورد مدح للآتي من بلاد الترك، كما ورد مدح لشعيب بن صالح ولغير هذه الشخصيات التي أشرت إلى بعض منها. هذا مدح أيضا لشخص من ذرية جعفر الطيار صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية هنا تحتمل وجهين: الوجه الأول إما أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى نسب هذا الرجل الذي يأتي من المشرق من جهة أمه، باعتبار أن الواضح في الروايات أن نسبه من جهة أبيه يرجع إلى سيد الشهداء حسيني النسب. أما الرواية هنا تتحدث عن شخص يعود نسبه إلى جعفر الطيار. فإذا قلنا هذه الرواية ناظرة إلى ذلك الرجل المشرقي الآتي من خراسان الممهد لإمام زماننا عليه السلام، حينئذ هذه الرواية تكون ناظرة في نسبه من جهة الأم، أمه نسبها يرجع إلى جعفر الطيار صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا كانت الرواية ناظرة إلى شخصية أخرى هي غير شخصية هذا الرجل المشرقي الآتي من خراسان، نعم عندنا روايات أخرى تتحدث عن شخصيات عديدة تمهد الأمر للإمام الحج عليه السلام وتوطئ الأمر لدولته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فلربما يكون هذا الرجل المذكور في هذه الرواية هو شخص من هؤلاء الأشخاص الذين مدحتهم أحاديث أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أن الذي يدفعها إلى المهدي هو من ذريتك، أتدري من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله يسأل جعفرا عليه السلام أتدري من هو؟ قال لا. يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن جانب من أوصافه، من أوصافه البدنية، عن بعض من خصائصه. أتدري من هو؟ قال لا. قال ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار يدخل الجند ذليلا ويخرج منه عزيزا يستنفه جبرائيل وميكائيل. هذه جملة من أوصاف هذا الرجل الذي يدفع راية هدى إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى هذه الأوصاف: ذاك الذي وجهه كالدينار. هنا الكلام عن صفة وجه هذا الرجل الذي يعود نسبه إلى جعفر الطيار صلوات الله وسلامه عليه. قال: وجهه كالدينار. العرب حينما تريد أن تشبه وجه شخص بالدينار تنظر إلى عدة أمور. تارة يشبه وجه الرجل بالدينار من جهة أنه مدور، لأن الدينار كان مدورا، كان دائريا، لأنه بعض الناس وجوههم تكون مدورة فعلا، إذا أردنا أن ننظر إليها تكون على هيئة الدائرة، ولذلك العرب تصف الوجه المدور بهذا اللحاظ، بلحاظ دائرية الوجه، يقولون وجهه كالدينار من جهة الدائرية فقط. هذه جهة. جهة ثانية في كلام العرب حينما يقولون عن رجل وجهه كالدينار، يصفون الوجه الذي يسطع فيه نور البهاء ونور الهيبة، كما يسطع من الدينار باعتبار الدينار مصنوع من الذهب، وللذهب نورية وللذهب سطوع وبهاء. فالعرب تشبه الوجه الذي له سطوع، له نورية، له بهاء، مراد من السطوع الوضوح، الذي له سطوع، له نورية، له بهاء، يعبرون عن هذا الوجه، يصفونه بأنه وجه كالدينار. وفي بعض الأحيان العرب أيضا تقول عن صاحب الوجه الحمطي الحسن، الحسن التقاسيم الجميل الصفات والأوصاف، ويكون حمطيا باعتبار أن لون الذهب، وإن يقال عن الذهب بأن لونه أحمر، يقال ذهب أحمر، وإن كان فعلا هو ليس كالأحمر الأحمر كحمرة الرمان مثلا أو كحمرة الدم، لكن هو فيه مرتبة من مراتب الحمرة، يقال ذهب أحمر، لكن الذهب يميل في لونه إلى اللون الحمطي، ولذلك صاحب الوجه الحمطي المشرق الحسن التقاسيم الجميل أيضا يشبهونه بهذا الوصف. بالنتيجة هذه الأشياء، هذه المعاني التي ذكرتها كلها تشير إلى جمال الوجه، دائرية الوجه أو اللون الحمطي مع البهاء والإشراق أو نورية الوجه والسطوع، كل هذه المعاني تشير إلى جمال الوجه، تشير إلى معاني البهاء والوقار الظاهرة في وجهه. ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار. هذا التعبير عند العرب يقع على صورته، أسنانه كالمنشار يقع على صورته، إما المراد أن أسنانه متساوية، لأن أسنان المنشار متساوية في الغالب، أسنان المنشار متساوية، فيقولون أسنانه كأسنان المنشار للتساوي في أسنانه، أن أسنانه لو ظهرت أسنانه لرأينا أن أسنانه متساوية في الحجم، لا يوجد فيها ما هو عالي وما هو واطي، لا يوجد فيها ما هو عريض وما هو دقيق، وإنما أسنانه متساوية كأسنان المنشار. وإما أن يكون المراد من تشبيه الأسنان بأسنان المنشار هو قاطعية هذه الأسنان وحدة هذه الأسنان، قد يكون التشبيه من هذه الجهة من جهة القاطعية والحدة، وقد يكون التشبيه من جهة أخرى وهو من جهة التساوي في الحجم والتشابه في الشكل، لذلك يقال أسنانه كأسنان المنشار. ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار، وهذه أوصاف خلقية، صفة لوجهه وصفة لخلق أسنانه لهيئة أسنانه. وسيفه كحريق النار، وسيفه كحريق النار. إذا أردنا أن نأخذ المعنى على الظاهر اللفظي لكلمة سيف، وهو هذه الآلة الجارحة المعروفة عند العرب من أسلحة القتال، إذا أريد منه هذا السيف فعلا، هذا السيف الذي يكون شكله هلاليا، إذا أريد منه هذا المعنى، هذه الآلة الجارحة التي يعبر عنها بالسيف وبالصارم وبالحسام وبالهندي وبالأبيض وأمثال هذه التعابير في كلمات العرب، فحينما يقال سيفه كحريق النار إشارة إلى قاطعية هذا السيف وإشارة إلى قوة هذا السيف. لكن هناك من العلماء المعاصرين من فهم هذه اللفظة أن هذه اللفظة تشير إلى الأسلحة النارية الحديثة، قد يكون هذا الاحتمال واردا وقد لا يكون واردا. ما نحن إذا أردنا أن ننظر إلى البنية اللفظية وفقا للمقاييس الموجودة سابقا في كلام العرب، حينما يقولون سيفه كحريق النار إشارة إلى قاطعية السيف كقاطعية النار، إشارة إلى حرارة هذا السيف كحرارة النار. لكن هذا الاحتمال أيضا يقبله العقل، هذا الاحتمال وارد أن المراد سيفه كحريق النار، ربما يراد من هذا السيف أو من هذا السلاح الإشارة إلى الأسلحة النارية المستعملة في هذه الأزمنة. وسيفه كحريق النار يدخل الجند ذليلا، يدخل الجند ذليلا، يعني هذا لا معنى له إلا أن نتصور هذا المعنى أنه سيكون جنديا يدخل في هذا الجيش ويكون من أتباع ذلك القائد، يدخل وهو ذليل ليس له من العزة ليس له من الشأن بين الناس. لكن الموجود في الروايات في الكتب الأخرى نفس هذه الرواية ورد في بعض الروايات يدخل الجيل ذليلا، وفي بعض الروايات يدخل الجبل ذليلا. وظاهرا الذي يرجحه أكثر علمائنا يدخل الجبل ذليلا، لأن أكثر الكتب أكثر المصادر أكثر النسخ ذكرت هذه الكلمة يدخل الجبل ذليلا. مع ذلك نحن قلنا على النص الموجود يدخل الجند ذليلا، لا يوجد فيها إلا هذا الاحتمال أن يكون هناك جيش لقائد بسلطان في زمان هذا السيد، وهو يدخل في ذلك الجيش كجندي من سائر الجنود، ليس له شأن ليس له منزلة ليس له مرتبة، وإنما يدخله ذليلا. لكن الرواية تستمر تقول ويخرج منه عجيزا، حينما يخرج منه عزيزا هذا يدل على أنه الكلمة هنا لا تشير إلى مجموعة من الناس، وإنما تشير إلى مكان إلى بلد من البلدان. لاحظون سياق الرواية يدخل الجند ذليلا ويخرج منه عزيزا. قلت هذه العبارة لا يحتمل فيها إلا هذا الاحتمال أن يكون جنديا في جيش من الجيوش ويكون ذليلا حين دخوله ويخرج منه عزيزا، يعني هذا النوع من التعبير بعيد عن الذوق البلاغي في كلام العرب، هذا النوع من التعبير يتناسب مع الدخول إلى بلد والخروج من ذلك البلد. ولذلك الاحتمالان الآخران في الكتب الأخرى هما الأرجح، يدخل الجيل ذليلا أو يدخل الجبل ذليلا. أما على رواية يدخل الجيل دليلا فالجيل من أسماء شمال إيران، منطقة الجيلان أو الجيل، منطقة الجيلان يعني الآن المناطق المعروفة جيلان، هذه مناطق رشت وجيلان وقزوين الموجودة المحيطة ببحر قزوين، هي هذه المناطق التي كانت تسمى ببلاد الجيلان، وكلمة الجيلان معربة وإلا هي جيلان، كلمة الجيلان معربة، بلاد الجيلان أو بلاد الجيل، بلاد الجيل وبلاد الجيلان هي هذه البلاد الواقعة في شمال إيران المتاخمة لبحر قزوين لبحر الخزر، هذه مناطق رشت مناطق جيلان، مناطق قزوين، المناطق القريبة من هذه المدن التي ذكرتها. وهذا الاحتمال قد يكون صحيحا، لأننا نجد في الروايات إشارات إلى رجل هاشمي له من المنزل بين الناس يأوي إلى هذه المناطق، وبعد ذلك يخرج لنصرة الإمام الحجة، قبل ظهور الإمام الحجة يخرج لنصرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الرجل يأوي إلى هذه المناطق، وبالذات كما يظهر من بعض الروايات ومن بعض القرائن يأوي إلى منطقة الطالقان، والطالقان موجودة في هذه المناطق، وإن كان توجد أكثر من منطقة في إيران وحتى في هذه البلاد الجديدة التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي سابقا توجد مدينة باسم الطالقان. يعني كلمة الطالقان أو هذا العنوان يطلق على عدة مناطق. هناك منطقة في خراسان وإلى اليوم تسمى بالطالقان، وهناك منطقة في قزوين ومعروفة تسمى بالطالقان، وهناك منطقة في أصفهان من توابع أصفهان وإن كانت في هذا الزمان غير معروفة بهذا الاسم، لكن قديما معروفة يقال لها طالقان. وهناك منطقة كذلك يقال لها طالقان في هذه الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي. تقريبا بحسب علمي، بحسب التتبع في معاجم البلدان وكتب الجغرافيا وكتب التاريخ، هذه المناطق الأربعة المعروفة باسم الطالقان. لكن يغلب على الظن أن المراد من الطالقان ومن أنصار الإمام، يغلب على الظن، لا أقول بنحو القاط، أن المراد منها طالقان قزوين، طالقان التي تقع في شمال إيران. ولذلك أكثر علمائنا المحدثين وأكثر الذين تعرضوا لشرح أمثال هذه الروايات ذكروا طالقان هذه التي في قزوين. فهناك روايات عندنا تتحدث عن بعض من الهاشميين، وعلى حال هذه الرواية ستأتينا وأحاول أن أبين معناها، لأن نفس هذه الروايات بعض العلماء يقول إنها تحققت في زمن العباسيين، والكلام مختلف في هذه القضية. الآن الرواية ليس في صدد البحث في هذه المسألة، لكن على احتمال أنه يدخل الجيل دليلا، مراد من الجيل بلاد الجيلان وبلاد الجيلان التي بينتها لك قبل قليل، يدخل الجبل دليلا أكثر الكتب أكثر الروايات، والذي يرجحه أكثر الذين كتبوا في علائم الظهور يرجحون هذه اللفظة، يدخل الجبل دليلا. الجبل هذه اللفظة وهذا العنوان، هذا العنوان يطلق على وسط إيران بالذات هذه الكلمة كلمة الجبل وهذا الاسم يطلق بالذات على نحو التحديد ما يسمى الآن بأستان مركزي، يعني أراك مدينة قم، هذه الأطراف هذه التي يقال لها بلاد الجبل. وإن كان هناك استعمال لهذا الاسم أنه يطلق على كل بلاد إيران باعتبار أنه الغالب على تضاريس الأرض في إيران، الغالب عليها الطبيعة الجبلية، طبيعة الارتفاع عن مستوى سطح البحر، إن كان جبال أو كانت تلال أو هضاب بشكل عام. الآن حتى إذا أردتم أن تنظروا إلى الخرائط التي ترسم لإيران، وبالنتيجة الخرائط على أنواع، الخرائط التي تتحدث عن طبيعة إيران، وهناك ألوان معروفة بين أهل الجغرافيا لتمييز طبيعة الأراضي في البلدان، المناطق التي تلون باللون القهوائي عادة تكون هذه المناطق مناطق مرتفعة عن مستوى سطح البحر، إما جبال أو تلال أو هضاب. الآن إذا أردنا أن ننظر إلى خرائط العالم أو إلى خريطة إيران، نجد أنها إذا كانت تنظر إلى جانب الطبيعي أنها ملونة باللون القهوائي، وهذه قضية واضحة معروفة، فبلاد الجبل قد تطلق على إيران عموما، لكن في الغالب تطلق على هذه المنطقة، على منطقة أستان مركز، يعني أراك وما حولها قم، وهذه المناطق الموجودة في وسط إيران. أستان مركز يعني معناها المناطق الواقعة في وسط إيران، مركز يعني في وسط إيران، مناطق الواقعة. ولذلك الروايات الشريفة التي تحدثنا عن الأماكن التي يفر إليها الشيعة بأمر من الأئمة حين اشتداد الفتن. الروايات ماذا تقول؟ يسألون الإمام: يا ابن رسول الله، حين اشتداد الفتنة أين نعطي الوجوه؟ بعض الروايات تقول إلى قوم، بعض الروايات تقول إلى بلاد الجبل، وهذا يكشف عن وحدة المكان. روايات تحدثنا عن أن النجاة حين الفتن في مدينة قم، قم وحواليها في الرواية، ليس مدينة قم بنحو التحديد، قم وحواليها. روايات أخرى: أهل قم ومن قال بمقالتهم، يعني أهل قم والذين قالوا المناطق المجاورة لها، المناطق المتصلة بها. وروايات أخرى تقول أنه النجاة من الفتن في اللجوء إلى بلاد الجبل، وهذا يكشف عن وحدة المعنى، أن بلاد الجبل هي قم وحواليها وما يرتبط بها. فقلت أكثر الروايات وأكثر الذين شرحوا هذه الروايات رجحوا هذا المعنى الثالث أو هذه اللفظة الثالثة: يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا. الذلة والعزة هنا لا بلحاظ الحالة الذاتية لهذا الشخص، وإلا هذا الشخص يقتنفه جبرائيل وميكائيل. الذلة والعزة باللحاظ الاجتماعي بين الناس. يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا، يكتنفه جبرائيل وميكائيل. الاكتناف هنا اكتنف الشيء، أحاط به. يكتنفه جبرائيل وميكائيل، أي أن جبرائيل وميكائيل قد أحاط به. والإحاطة هنا إشارة إلى التسديد، إشارة إلى الرعاية. يكتنفه جبرائيل وميكائيل، ثم تستمر الرواية لننتقل إلى المقطع الثالث حين يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس: ويل لذريتك من ولد العباس. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث العباس عن جبرائيل عليه السلام، أن جبرائيل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لذريتك من ولد العباس. وقد لقي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لقوا ما لقوا من العباسيين. أنا ما أريد هنا أن أتحدث عن المصائب والقوارع التي وجدها ورآها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من العباسيين ومن أتباع العباسيين لعنة الله عليهم جميعا. ربما يأتي الكلام عن مثل هذه المطالب أيضا في طوايا الروايات الآتية، لكن المقطع الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث فيه عمه العباس عن ما سيجري على أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بني العباس. وبالنسبة لبني العباس تأتينا أيضا روايات أخرى، لكن أنبهك إلى هذه المسألة. بالنسبة لبني العباس الذي يظهر في الروايات الشريفة، يظهر هكذا أيضا، لا أقول على سبيل القاطع، هذه الروايات التي تحدثت عن الملاحم والفتن وعن الوقائع المستقبلية لا نتمكن أن نقطع بوجه من وجوه المعاني التي نذكرها، وإنما كله على سبيل الاحتمال، كله على سبيل الظن، كله على سبيل التخمين. والمعنى الواقعي لا يعلمه إلا الله ورسوله وابن رسوله الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لكن الذي يظهر من خلال التتبع في الروايات التي تحدثت عن حكم بني العباس، الروايات تحدثنا عن حكمين لبني العباس، انتهى الحكم الأول وبقي الحكم الثاني. يا ترى هذا الحكم الثاني يصدق على حكومة من الحكومات السابقة، يصدق على حكومة من الحكومات الحاضرة، يصدق على حكومة ستأتي، والحكومة الثانية للعباسيين أيضا ستكون في العراق. ولذلك في بعض الروايات أنه لا يخرج المهدي عليه السلام حتى يخرج الشيصباني، والشيصباني هو العباسي، لأن الإمام الصادق عليه السلام كان يسمي بني العباس ببني الشيصبان، الشيصبان من أسماء الشيطان الشيطبان والشيطان اسم واحد لمعنى واحد، كما نقول إبليس، كما نقول الشيطان، كما نقول الرجيم، كما نقول اللعين، كما نقول أبو مرة، كما نقول أبو قترة، هذه من أسماء الشيطان، كذلك من أسمائه الشيطبان. ولذلك الشيعة تكنية عن بني العباس كانوا يسمونهم ببني الشيطبان، وروايات موجودة عندنا، يأتي يسأل الإمام فيحدثه عن بني الشيطبان وعن حكم بني الشيطبان، يعني بني العباس. والشيطبان يحكم العراق، هكذا في الرواية. يا ترى يقصد من هذه الروايات فعلا العباسيون الذين مر حكمهم؟ أنا قلت هذه احتمالات. يراد من الشيطبان أنه حكومة مرت أيضا من الحكومات السابقة، وإنما وصفت بهذا الوصف لأن سيرتها كسيرة بني العباس، أو أنه ينطبق هذا الوصف على حكومة حاضرة كحكومة العراق الموجودة الآن مثلا، أو على غيرها، أو على حكومة ستأتي. لكن قل يظهر من الرواية أن لبني العباس حكومتين في العراق، حكومة سابقة التي مرت، وهناك حكومة أخرى. والذي يبدو من خلال الرواية أن هذه الحكومة التي ستحكم العراق تكون في زمان قريب من ظهور الإمام الحجة، لأن الروايات تقول لا يخرج عليه السلام حتى يخرج الشيصبان، فيسألونه عن الشيصبان، قال إنه ينبع من الكوفة نبعا، يعني من دون مقدمات، قال إنه ينبع من الكوفة نبعا، يخرج من الوسط الكوفي، والكوفة هنا إشارة إلى المجتمع الشيعي أو إشارة إلى غيره، لا أدري بالنتيجة. هذا عنوان، قد يكون هذا العنوان يراد منه الشيعة، قد يكون هذا العنوان يراد من عموم بلاد العراق. بالنتيجة الكوفة الاسم الواضح لبلاد العراق قديما، فأنه ينبع من الكوفة نبعا، يعني من دون مقدمات، من دون أن يشخصه الناس، هكذا ينبع نبعا من الكوفة فيحكم العراق. وقطعا هذه العلائم حتى هذا التفسير وهذا المعنى احتمالي، وحتى لو صدق فالعلائم كلها خاضعة للبداء، العلائم كما في الروايات الشريفة كلها خاضعة للبداء، إلا ظهور الإمام الحجة عليه السلام لا يخضع للبداء، لأنه من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد، وإلا سائر العلامات خاضعة للبداء. بهذا القدر أكتفي بخصوص هذه الرواية الشريفة التي كانت بين أيدينا، وإن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في يوم الجمعة بالنسبة ليوم غد يوم الخميس، درس الآداب المعنوية على رسله إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وكذلك في يوم الجمعة إن شاء الله تتمة الكلام الذي شرحت فيه الآن تأتينا في صبيحة يوم الجمعة. الآن أعرج على شيء من مصائب أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا اليوم يوم عيد، هذا يوم عيد الأضحى، وفي أيام الأعياد من الآداب والرسوم المعروفة عند كل الأمم وعند كل الشعوب ومنذ قديم الأزمان أن الرعية وأن الأتباع يقصدون ملوكهم وسلاطينهم ويقصدون رؤساءهم وزعماءهم وقادتهم في مثل هذه الأيام بالتحف والهدايا، ويرجون العطاء، يرجون الهدية والتحفة السنية من سلاطينهم ومن ملوكهم ومن مشايخهم. ونحن أي شيء نقدم هدية بين يدي سلطاننا، بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن ننظر إلى أعمالنا فأعمالنا مخجلة، أي شيء نقدمه بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلا هذه الدموع الحسينية، هذه الدموع الحسينية لأنها تخرج من العاطفة، لأنها تنبع من التأثر القلبي، قد تكون خالصة من معاني الرياء، قد تكون خالصة من معاني الشرك، قد تكون خالصة من سائر الشوائب الأخرى التي تشوب أعمالنا. وهذا يوم العيد، وهذا يوم إمام زماننا عليه السلام، في يوم العيد الذي يهنى والذي يكون صاحبا للعيد هو السلطان، هو الخليفة، هو الإمام، هو الحاكم. وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه يعيش في أحزانه، وقرون وقرون تمر وتجري، وإمامنا يعيش في غيبته صلوات الله وسلامه عليه. أنا في هذا اليوم أريد أن أشير إلى جانب من مظلومية أبي الفضل العباس، المكان منعقد باسم قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، وهو باب الحوائج الواسع. هذا اليوم أريد أن أربط مطية الحوائج في الفناء الشريف لقمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نسمع، نحن نعلم هكذا حوادث كثيرة منقولة عن الإمام الحج عليه السلام، أن الإمام يحب أن تذكر مصيبة عمه العباس في المجالس الحسينية، لأنه حوادث عديدة إمام زماننا عليه السلام يؤكد على هذه المسألة، يؤكد على ذكر مصاب قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، والذي كانت تنعم الهاشميات في وجوده بالآمن، كانت تنعم الهاشميات في وجوده بالرحمة. ومتى أفل هذا القمر الشريف؟ في يوم عاشوراء، وبعد أن تجندل أصحاب الحسين، بعد أن قطعوا أشلاء وأوصال مقطعة، وامتدت دماؤهم وامتدت جثثهم الزوات الشريفة على رمال الغاضريات، وبقي سيد الشهداء وحيدا مفردا ليس معه إلا أبو الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، والجيوش تزدحم من كل مكان، هؤلاء يطوفون حول الخيام، وليس في الخيام إلا الحسين وإلا قمر الهاشميين عليهما أفضل الصلاة والسلام. وكلما تقدم أبو الفاضل مستأذنا كان الحسين يرخي عينيه بالدموع، وبينما أبو الفاضل يكلمه، وإذا بالأطفال آخر يوم عاشوراء وثلاثة أيام أطفال الحسين ما شربوا الماء، واقعة عاشوراء كانت في وقت الصيف، كانت في وقت القيض الحار، وأطفال الحسين يدورون فيما بين الخيام ينادون العطش العطش. هذه الكلمات وصلت إلى مسامع أبي الفضل العباس، دارت حمية علي فيه، تفجرت غيرة ابن أبي طالب في نفسه الجياشة، إلى أن استأذن من أبي عبد الله. أبو عبد الله ماذا قال له؟ قال: أخي أبا الفاضل، إن كان لابد أن تخرج إلى القتال فاطلب لهؤلاء الصبي شيئا من الماء. توجه قمر الهاشميين إلى جهة المشرعة، وعلى المشرعة 4000 فارس بقيادة عمرو بن الحجاج الزبيدي. وصل إلى المشرعة وأزاح الجموع ابن علي، أزاح الجموع ابن الكرار عن المشرعة، ودخل إلى النار وأدخل الجواد ومد يده فلترف غرفة من الماء، أحس ببرودة الماء، أحس ببرودة الماء، ثم التفت إلى جهة أبي عبد الله عليه السلام ورمى الماء من كفه الشريف. يا نفسه من بعد الحسين هوني وبعد هنا كنت او تكوني من القربة ورجع الى جهة الخيام والمنادي ينادي في جيش ابن سعد لعنة الله عليهم جميعا ان لا تدع العباس يوصل الماء الى الحسين. ركبت هذه الالات المؤلفة لتحول بين صبية آل محمد وهم عطشا وبين قربة ماء يحملها ابو الفاضل وهم العباس عليه السلام ان يوصل الماء الى الاكباد الحرة في تلكم الخيام الموحشة. امامنا السجاد مريض على فراش المرض. عبد الله الرضيع يتنوى من شدة العطش. البنيات اصفرت وجوههن. الاطفال ذبل شفاههن. الحسين لسانه كالخشب اليابسة. هذا كله امام عيني ابي الفاضل. اذا ماذا تكون همة ابي الفاضل؟ همة ابي الفاضل ان يوصل الماء. لكن هل تمكن ابو الفاضل واتهام كالمطار؟ وابو الفاضل همته ان يوصل الماء ولذلك كان يحمل قربة بخاطرته بذراعه ببدنه الشريف. اجرك الله سيدي يا بقية الله قطعوا يمين العباس. سيدي يا بقية الله بعد لحظات قطعوا شمال عمك العباس. سيدي وجاءت اتهامك المطر والعباس لا يعبأ بذلك. لكن متى وقف العباس متحيرا حينما جاءت السهام؟ سيدي يا بقية الله اجرك الله. فسهم وقع في عينه وسهم وقع في نحره وسهم وقع في القربة. ايوا حسينا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين. اكشف الكرب عن وجوهنا لحق أخيك الحسين. كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين. اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين. اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. اللهم إنا نقسم عليك بوفاء أبي الفضل العباس وبإخلاص أبي الفضل العباس وبماء وجه أبي الفضل العباس. نقسم عليك بذلك أن تعيد هذا العيد على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالنصر والفرج وبأخذ ثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أمتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم وأحينا على ولاية أمير المؤمنين. واحشرنا وابعثنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم اكتبنا في ديوان خدمة سيد الشهداء. أحينا وأمتنا على خدمة سيد الشهداء. وفقنا لخدمة حسينية مقبولة ونحن على أبواب شهر محرم. وفقنا لخدمة حسينية مقبولة وأعنا على خدمة الحسين واجعلها خالصة مخلصة. واكتبها في ديوان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم دعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.